البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت كالأحلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فات كل من عليها فات وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان